بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثي إليكم في برنامج بيوت النور عن أمر ربما تكرهه النساء، لكني ثانية أقول أرجو من معشر النساء أن يستمعوا للحلقة إلى نهايتها، ربما سمعوا شيئا آخر غير ما يظنوا. حديثي عن التعدد، ولعل سؤالا نبدأ به الآن حينما نتكلم عن التعدد في الحياة الزوجية: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء أو ربما أكثر حسب الروايات التاريخية المختلفة، لكن الناس لم يسمع لهم بالزواج إلا لـ4؟ فأقول لربما كان من الحكم أن زيادة عدد الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم لكي تكون هناك مساحة واسعة كبيرة جدا لكي نستخرج دروسا أكثر وأكثر من الحياة الزوجية. لربما عدد النساء الأربع لا يكفي لإعطائنا خبرات متعددة ومواقف متعددة مختلفة نستلهم منها الدروس. نرجع إلى التعدد. ما الأولى في الحياة الزوجية؟ هل هو التعدد أم عدمه؟ الحكم الشرعي للتعدد لدى سادة علماء الشريعة، وقد قرأت ما قالوه، قالوا في أحوال يسن التعدد، وفي أحوال يكره، في أحوال كذا وكذا، حسب الحال، ما أعظم سادة علماء الشريعة. إذن حكم التعدد يتحرك حسب الظروف التي يمر بها الإنسان. من البعد النفسي سؤالنا الآن، ومن البعد الاجتماعي، هل الأفضل أن يتعدد الإنسان أم أن الإنسان يبقى بزوجة واحدة ولا يعدد ذلك الرجل؟ إذا جئنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقرأنا السيرة، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدد على سيدة النساء خديجة. تزوج خديجة أم المؤمنين، وعمره وقتها كان 25 سنة، وعاش معها حتى بلغ 50 سنة وعدة أشهر من عمره، حتى ماتت سيدة النساء خديجة رضوان الله عليها. لم يعدد عليها، لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. إذن هناك درس هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حينها في أشد الحاجة لمؤازرة القبائل، كان في حينها في أشد قوته الشبابية، أعني بها ما يقولون الجنسية، لكنه لم يعدد. إذن القضية هناك لمسة محمدية نبوية رائعة، ولعلي أقول محمدية خديجية هنا. درس أستقيه من هذا الموقف: من تزوج من امرأة ملأت القلب والعقل فالأصل عدم التعدد، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في أدنى الأحوال أن الأولى هو عدم التعدد. حينما تسافر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تزوج امرأة لم تملأ القلب والعقل، وقد ذكرت السير وكتبها شيئا من ذلك، أنه دخل بامرأة فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عذت بمعاذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فطلقها لأنها لم تملأ القلب ولا العقل. إذن عند الزواج بامرأة لم تملأ القلب ولا العقل فالأصل هو الطلاق وليس التعدد. إذن متى يعدد الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدد على سيدة النساء، عائشة عدد على غيرها من النساء. فأقول إذا تزوج الإنسان امرأة ملأت القلب امتلاء كبيرا، لكنه يحتاج إلى امتلاء آخر، أو ملأت العقل امتلاء كبيرا، لكنه يحتاج إلى امتلاء آخر، لربما كان التعدد أمرا يساعد في تكملة ذلك الامتلاء. ربما الإنسان عنده سمات في شخصيته، هناك من السمات الشخصية القلقة الحساسة، من عنده هذه السمات القلقة الحساسة فالأولى عدم التعدد، لأن الإنسان القلق سيتوتر من التعدد ولن يسكنه ذلك التعدد الذي سعى من خلاله إلى الراحة. إذن التعدد ليست قضية شرعية فقط، بل هي قضية شرعية في حكمها الأصلي، وعند تطبيقها على أرض الواقع نأتي إلى الأبعاد النفسية في شخصية الشخص المعدد، وفي الأبعاد النفسية حتى عند المرأة المعدد عليها، وكذلك الأبعاد الاجتماعية. ولذلك ربما سؤال نتساءل حينما جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأراد الزواج بمن؟ من بنت أبي لهب أظن، أراد أن يتزوج بها أو بغيرها على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالرسول يتضايق صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لا أرضاه لبنتي، كيف لا ترضاه لبنتك وأنت تفعله يا سيد الناس صلى الله عليه وسلم. هنا التعبير عن الطبيعة البشرية، من الطبيعي أن الرجل لا يرضى لابنته أن يعدد الزوج عليها، فعاشت الطبيعة البشرية، هذه واحدة. الأمر الآخر أن فاطمة فيها النكهة الخديجية رضوان الله عليها، ومثل هذه الشخصية لربما لا يناسب التعدد عليها، إذا عددت فقدت الزهرة الأصلية. ولذلك عند التعدد، إن كان التعدد سيفقدني الزهرة الأصلية ومجموع المرأة أو الزهرة اسميتها الأصلية الأولى مع الثانية على بعضهم البعض أقل من الزهرة الأولى بمفردها، إذا لا حاجة إلى التعدد في مثل هذه الحال. إذن في مسائل التعدد هناك عدة قضايا يجب أن أحسبها قبل أن أفكر في التعدد. جانب شخصيتي أنا، أشرنا إلى الشخصية الحساسة وربما الشكاكة وكذلك المزاجية، يجب أن تعالج طبعها قبل أن تدخل في مخاض التعدد. لكن إنسانا بهذه الشخصيات سيتعذب ويعذب شريكاته في الحياة. الأمر الآخر، المرأة في الطرف الآخر، المرأة يجب أن نعتبر شخصيتها، المرأة ذات الكاريزما العالية لربما كان التعدد كاسرا لها وليس مخضعا لها أن تكون معطاءة في الحياة الزوجية. ولذلك ربما التعدد يصلح المرأة العنيدة، لكنه يكسر المرأة ذات الكاريزما والشخصية الراقية النبيلة المعطاءة، ذات ماذا؟ ذات الفخامة الذاتية كفاطمة الزهراء وخديجة النبيلة رضوان الله عليهم جميعا. أنت أيها الرجل، ما سماتك الشخصية؟ إذن هي محيط من أمور متعددة متنوعة، تلك الأمور ليس فقط الشبق الاجتماعي، أو سمعت رفيقا لي قد تعدد أو تزوج، أو حادثة اجتماعية تزوج أو تزوج. إذا كنا دائما نفكر قبل الزواج في اختيار المرأة وغيرها، وتنكح المرأة لأربع وانظر إليها وكذا، فإني أقول أن الاستعداد للتعدد يجب أن يكون أيضا أكثر استعدادا حتى من الزواج بالزوجة الأولى، لأنه عند التعدد اجتمع فيه مسألة الزواج واجتمع فيه مسألة الزواج على زوجة سابقة، فهنا أمران. أما عند الزواج من الأولى فالقضية كانت هي عملية زواج من امرأة. كيف يكون التعدد ومتى ألجأ إلى التعدد؟ تكلمنا عن معطياته، لكن ما هو الزواج بقضيته العامة؟ الزواج هو تكامل احتياجات. متى ينجح الزواج؟ متى يكون أقوى ويثبت سواء تعدديا أو فرديا ذلك الزواج؟ كلما ارتفعت مستوى تكامل الاحتياجات كلما نجح ذلك الزواج، وكلما قلت تكامل الاحتياجات كلما قل نجاح ذلك الزواج. ولذلك ذلك الرجل الذي يتزوج بما يسمونه مسيار، يقولون بعض الناس ربما يؤدي إلى الفشل، بعضهم يقول يؤدي إلى النجاح، وأنا أقول لا يؤدي لا إلى الفشل ولا إلى النجاح إلا بمقدار ما يتم فيه، أو حتى في الزواج التقليدي العادي المعتاد بين الناس من تكامل الاحتياجات. كلما تم تكامل الاحتياجات بين الطرفين كلما نجح ذلك الزواج، أيا كان شكل ذلك الزواج، تقليديا معتادا أو مسيارا أو مسفارا أو غيرها من الأسماء التي درج الناس على استخدامها وتسميتها. فاطمة مني وأنا مني وأنا منها، وإنه يؤذيني ما آذاها، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله، كلمات قالها نبي الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب حينما فكر بالزواج من أبي جهل. قلت ربما قبل قليل بنت أبي لهب وذلك سهوا مني، إنما كانت بنت أبي جهل. فتراجع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن فكرة التعدد. إذن حتى فكرة التعدد درس نتعلمه هنا، ربما تكون فكرة قائمة لدي لكن أتراجع عنها حينما أجد هذه الفكرة مضارها أكثر من فائدتها. ربما تكون مفيدة عند البعض في ظروف معينة، ليست القضية مفيدة أو غير مفيدة، القضية في التعدد هي كفتي ميزان. في كفة ما فوائد تعددي على هذه الزوجة لي أنا، وما المضار في الكفة الأخرى من ذلك التعدد، ثم أحسب هذا وهذا ثم أتجه بعده إلى التعدد من سواه. إذن القضية ليست حقا شرعيا لي، أباح الإسلام لي الأربع فلي حق التعدد، هوينك سيدي، ليست القضية هكذا. القضية هي مهارات معينة في فن التعامل مع الأنثى، في قضية اختيار الأنثى. ولذلك لو أنك رزقت امرأة خديجية فمن اللؤم أقولها التعدد، من اجتمعت عندها صفات العقل والقلب امتلاء في الرجل كسيدة النساء خديجة وبنتها فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم جميعا، فليس من المنطقي التعدد، وذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه بمنع التعدد. فلم يتعد صلى الله عليه وسلم على خديجة رضوان الله عليها، ولم يوافق على تعدد علي، مع أن تعدد علي من الناحية الشرعية العامة في نظرنا أنه يجوز، لكن من الناحية الشرعية المطعمة برقي محمد ورقي علي بن أبي طالب وشخصية فاطمة الزهراء لربما كان ذلك الأمر غير مناسبا، ومن هنا كان الاختيار النبوي للمسألة. إذن التعدد ليست قضية عامة كجواز أكل التفاح من البرتقال أو غيرها، لا، إنما هي قضية فيها النكهة الشرعية من زاوية، والبعد الاجتماعي من زاوية أخرى، والبعد النفسي في سماتك الشخصية أنت أيها الإنسان، ما المصالح والمفاسد. ثانية أقول الشخصية الحساسة ربما لا يناسبها التعدد، لكن أيضا الحساسة القلقة الدقيقة قد تحسب الأمور أكثر من اللازم فتؤثر عليها دقتها فتتردد ترددا كثيرا وهي تفكر في مسألة التعدد. إذن التعدد ليس القضية التعدد سنة وليس بسنة، القضية هل التعدد مناسب لي أم غير مناسب لي، ومن هو أنا؟ ليس أنا أيها الرجل، إنما أنا الأسرة بتركيبتي بشخصيتي، أنا أيها الرجل بشخصية المرأة، كما تكلمنا عن سيدتنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، بظروف المحيطة، تقديري لأبي الزوجة اعتبارا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي معطيات متعددة، لا نأخذ معطى بمفرده ثم نقرر أن هذا المعطى هو المعطى الوحيد يجعلني أقرر الزواج من عدمه أو يجعلني أفعل الشيء أو لا أفعله، إنها عامل واحد من العوامل وليس العامل الذي به أكتفي وبه أقتصر في التقويم. فالقضية أوسع من تضييقها وحجرها بشهوة أو شيء من ذلك.